المشعر فنك عنبه وان الفاكهة جمالها في جفها وانك بتموت من الغيرة من اي نكشة ينكشة شكلك عشقة ده التكشيرة لما الحاجة بتيجي بظروفها انا فارج لك قلبي حصيرة ومشاعري ليك مستفها فهتسلمي على ده هتشمله واللي قرب هنلكنه هتري وراكي واشدك منه شعرك او قلبك ماشي اقرب لي البت جارتنا تسلم علي يمسك ايدها نفسي انا مطعتش كليتك فتصوت وتقول يا خراش فاشي قوي الشغلانة دي يا ردت قديمة هتعيدي القرة والتيمة اللي انت مش حافظة شيء غيرها يا اسكى نايمة عاملة حصار على وقتي ويومي ومنع هزاري واقفالي عالوحدة عاوزاني جنبك حتى في نومي شكل حلمي يكون مع واحدة جنبك مين بس هتحلالي تشغل قلبي وتشغل بالي ضحكة حلوة بتقلب حالي فلزمه ايه بقى ده واحدة بواحدة سيئة الغيرة عليا وعدي نفس السيرة تجيب وتودي تمشي تقولي يا عربي تهدي عايزة تشوف الغيرة في عيني فهل مش عارفة ان انتي عنباية وان الفاكهة جمالها في جفها وانك بتموت من الغيرة من اي نكشة ينكشة شكلك عشقة للتكشيرة لما الحاجة بتيجي بظروفها انا فارج لك قلب حصيرة ومشاعري ليكي مستفها فهتسلمي على ده هكشمله واللي قرب هنلكمله هجري وراكي واشدك منه شعرك او قلبك